هي فاطمة بنت محمد سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، حازت الفخار كله ونالت من المجد ذروته، وهي ابنة خديجة أول النساء إيمانا بالإسلام، وهي أيضا زوج علي الذي كرمه الله بالإسلام صبيا، فمن حنى لوثن ولا سجد لصنم، وهي أم الحسنين سيدي شباب أهل الجنة. ولدت فاطمة بنت محمد قبل البعثة بقليل، كان عمرها 5 سنين عندما شرف الله أباها بالنبوة الخاتمة، وقد تفتحت مداركها على أبيها وهو يعاني من صد قريش واعتداء سفهائها. وكانت فاطمة في ميدان الدعوة منذ نعومة أظفارها، تواكبها خطوة خطوة، وتسهم فيها بالقدر الذي يؤهلها له سنها، وبالقدر الذي يؤهلها له موقعها في بيت النبوة. وقد كانت صغرى بناته عليه السلام، وبقيت رفيقة أمها وأبيها، إذ فارقت أخواتها الثلاث منزل الأسرة إلى منازل الزوجية. وكان صلى الله عليه وسلم كلما أراد أن يتمثل بأحب الناس إليه تمثل بذكرها، وكان كلما أراد أن يضرب لقريش مثلا بأحب الناس إليه ذكر فاطمة بنت محمد. عاشت فاطمة في بيت النبوة، فكانت تربيتها تربية إسلامية راقية، فكان لها في حياة أبيها مكانة سامية، وقد قال في حقها: خير نساء العالمين 4: مريم وآسية وخديجة وفاطمة، فهي إذن واحدة من 4 هن خير نساء أهل الجنة، بل هي أفضل النساء بعد مريم. وكبرت فاطمة فقاربت 18، وأقبل الخاطبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآثر النبي عليا زوجا لابنته، وهما ربيبان في بيئة واحدة. وهل كان علي إلا واحدا من أسرة النبي وأهله منذ صغره حتى يومه الذي جاء به خاطبا لفاطمة؟ وخيمت السعادة على بيت فاطمة، فولدت لعلي الحسن والحسين، وولدت له أم كلثوم وزينب، وفرح الأبوان بالأبناء والبنات كما فرح رسول الله، وكانتا قرة عين للبيت النبوي الطاهر. ولما نزل قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا والحسن والحسين فجللهم بكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. وذات يوم زارت فاطمة أباها، وكان بينهما حديث أسره الأب لابنته، وهذه عائشة أم المؤمنين تقص علينا خبر هذا الحديث وتقول: كنت جالسة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله، فقال: مرحبا يا فاطمة، فأجلسها عن يمينه، فأسر إليها شيئا فبكت، ثم أسر إليها شيئا فضحكت. قالت عائشة: ما رأيت ضحكا أقرب من بكاء، أي شيء أسر لك رسول الله؟ قالت فاطمة: ما كنت لأفشي سر أبي. فلما قبض رسول الله سئلت فاطمة عن ذلك مرة أخرى، فقالت: قال أبي: إن جبريل كان يأتيني كل عام فيعارضني بالقرآن مرة، وإنه أتاني العام 2، ولا أظن أجلي إلا قد حضر، ونعم السلف أنا لك، وأنت أسرع أهلي بي لحوقا. قالت فاطمة: فبكيت لذلك. ثم قال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت فاطمة: فضحكت لذلك. عاشت فاطمة الزهراء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، وتوفيت ليلة الثلاثاء 3 خلون من شهر رمضان 11، وهي ابنة 29 سنة.